أين أنتم يا أسود التوحيد؟ أين أنتم يا كتائب الحق؟ فالأمة كلها بانتظاركم. أهلاً بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. سترى ليوت الحق في إقبالها أسداً تزمجر بالإباء وبالصمود، وترى الفراعنة الطغاة تساقط صرعى على الطرقات ما أحد يحيد، وترى النصارى واليهود فلولهم فرت أمام الحق والبطل الشهيد. أهلاً بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. أهلاً بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. فالعدل أشرق في الدنا بضيائه وأنار بالقرآن ظلمات الوجود، والمسلمون بكل أرض سطروا مجدا عظيما للمعالي والخلود، هم وحدوا صفا متينا واحدا بثبات عزم لا يكل ولا يبيد. بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. فمجاهد يرنو إلى قمم العلا في جنة الفردوس يأبى أن يعود، فهي الشهادة بعد شوق قد أتت لتعيد مجد المسلمين بكل بيت. يا من رفعتم للبرية راية خفاقة للارتقاء وللصمود. الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. صنوا حما أسد الوغى بنضالكم وجهادكم لا ترهبوا كيد العبيد. الله أكبر يا برايا فكبري، قد فك قيد الذل والأسد الفريد. الفجر أقبل بالضياء متوجا، إن العدالة صرحها صرح مشيد. بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد. بني الإسلام لا لا تخضع، فالفجر أقبل بالعتاد وبالجنود، النصر لاح وسوف تشرق شمسه لتزيل ليل الكفر بالنهج السديد.